Book 2 89 89 الأمر 1 Imperatief 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Jy is so lui. Moet nie so lui wees nie. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Jy slaap so lank. Moet nie so lank slaap nie. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Jy kom so laat. Moet nie so laat kom nie. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Jy lag so hard. Moet nie so hard lag nie. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Jy praat so sag. Moet nie so sag praat nie. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Jy dink te veel. Moet nie so baie dink nie. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Jy rook te veel. Moet nie so baie rook nie. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Jy werk te veel. Moet nie so baie werk nie. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Jy ry te vinnig. Moet nie so vinnig ry nie. اصحى يا سيد ميلر. Staan op, meneer Miller. اجلس يا سيد ميلر. Sit, meneer Miller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Bly sit, meneer Miller. كن صبورا. Wees geduldig. خذ وقت كافيا. Neem jou tyd. انتظر لحظة. Wag 'n oomblik. Kun حذرا. Wees versigtig. Kun دقيقا في المواعيد. Wees betyds. لا تكن غبيا. Moet nie dom wees nie.